أخيرا يسأل أخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى. الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها، فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي حامل أو في طفل لم يستعفي يقال الطلاق الرجعي. أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقا ليس برجعي، تبين بينة كبرى لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول. فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن. إذا طلق طلقة واحدة حال كونها حاملا أو طلقتين حال كونها حاملا فهذا طلاق الرجعي، له الرجوع إليها ما دامت العدة. وهكذا لو طلقها في الطهر الذي جامعها فيه طلقة واحدة أو طلقتين، أو طلقها وهي آيسة طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه له المراجعة ما دامت العدة. وعدة المرأة التي تحيض 3 شهور، وعدة الآيسة 3 شهور. أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة فتقدم أن هذا لا يقع في أصح قوله العلماء. وأما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يتبر واحدة. إذا كان بلفظ واحد قال طالق بالثلاث فالصحيح أنه يتبر واحدة، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الطلاق الثلاث فقط واحدة. يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة. يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تعجب بها أمضاه عليهم. فالصواب أنه يثمر واحدة إذا كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وهكذا لو قال طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث فإنه يثمر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا للفظ الأول كما قاله أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.